ألو الدكتور رباب، أنا أحمد عز الدين المحامي. أهلا أهلا. فاكراني؟ طبعا فاكراك. إزيك يا أحمد؟ أسفة. إزيك يا أستاذ أحمد؟ إزيك أنت، عاملة إيه؟ أنا آسف لإزعاجك، أنا بس حبيت أطمن عليكي، آسف أوي. بالعكس، ده أنت كان لازم تتكلم من زمان. أنت جيت إمتى من سويسرا؟ أنا بعد سويسرا الحقيقة لفيت في أوروبا شوية، لأن في إيديا قضية مهمة. المهم، جيت إمتى؟ من حوالي 15 يوم. 15 يوم وما تتصلش بيا؟ قصدي يعني كان لازم تتصل بيا علشان أشكرك، أو على الأقل كنت أعرف اسمك بالكامل أو حتى عنوانك، إنما أنت ما عرفتنيش حاجة أبدا. إحنا كنا في الظروف الحقيقة يعني كان واجب عليك أول ما تيجي تتصل بيا على طول. ما هو يعني أنا أسفة، الظهر زودتها شوية. لا لا لا، بالعكس، بس الحقيقة كنت عايزة أشكرك. على إيه يا دكتورة؟ دي حاجات بسيطة. بسيطة إزاي؟ على كل حال، أنا حاولت أعرف تليفونك أو حتى اسمك بالكامل، ما عرفتش أبدا. أنا متشكر جدا لاهتمامك، ولو أني كان متهيألي أنك مش هتبقي فاكراني، خصوصا وأنك كنت في ظروف وحشة قوي، وده اللي أخرني في الاتصال بيكي. المهم، إزاي حالك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة قوي، مش ناقصني غير أني أشوفك. قصدي يعني هو الحقيقة يا ستي، ميرسي جدا، ميرسي جدا على شعورك الطيب ده. اقول لك بقى ايه، رايح فين؟ اقول لك باي باي بقى. باي باي ازاي؟ ده انا عايزاك. خير؟ اصلي يعني اي خدمة؟ ايوه طبعا، ما انت قصدي علشان يعني المراس. ايوه المراس، انا عندي شوية مشاكل دماغ تقيل قوي، وراسة وما وراسة والحاجات ده، هي وانا ما مفهمش فيها. وطبعا انا معرفش في الحاجات دي، وياريت يعني تتكرم وتكمل جميلك وتشوف لي الحاجات دي. اوي اوي، حاضر، تحت امرك. امتى؟ اي وقت يعجبك. ممكن دلوقت؟ اذا كان يعني ما عندكش مانع. لا لا لا، ما فيش مانع ولا حاجة. تحب تيجي المكتب؟ اوي اوي. طب اديك العنوان. مساء الخير. مساء الفل يا ست الكل. الاستاذ احمد لو سمحت. مين اللي عايزه يا فندم؟ الدكتورة رباب. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا بيك. 10 دقايق يا فندم يخلص اللي عنده، وحضرتك تتفضلي. ميرسي. حضرتك تاخدي قهوة؟ لا متشكرة. لا مش ممكن، احنا ولا مؤاخذة مكتبنا مكتب كرم. قهوة يا سالم. حاضر يا شحبور يا فندم. ولا مؤاخذة، ده اسمي شحبور يا فندم، وكيل المكتب هنا والساعد الايمن للاستاذ احمد. شحبور يا افندي. عاشت الاسامي. تعيشي. من عائله الشحبوريه جنب المحموديه. تشرفنا. اللي قولي لي يا دكتور. ايوه. انا ولا مؤاخذه يعني، انا لما باخدش نفسي بحس بتعب هنا في الحته دي، يبقى عندي ايه؟ ولا حضرتك دكتوره في الادب؟ انا طبيبه، دكتوره بشريه. طيب عال، يبقى هنستقرب وهنخف على ايدين حضرتك باذن الله. انا ولا مؤاخذه لما ما باخدش نفسي. مع السلامه. الله يسلمك. اطمن حضرتك خالص، انا عندي امل كبير. ميرسي قوي يا استاذ احمد. مع السلامه. ايه ده الدكتوره رباب؟ اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك. انا اسف قوي، قاعده من بدري؟ لا ابدا، من دقايق. طب تعالي اتفضلي اتفضلي. على الله الشحبوري ما يكونش دوشي. لا بالعكس، ده راجل لطيف قوي. ميرسي يا بنت، ميرسي. اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا، انا سعيد جدا اللي شفتك. انا خايفة اكون معطلاك علشان جيت لك كده على طول. بالعكس، انا تحت امرك دايما. ميرسي قوي. جبت الاوراق؟ نعم. جبت الاوراق الخاصة بالميراث؟ يا خبر، الظاهر نسيت. الحقيقة اصلي مرتبكة شوية اليومين دول. الله يكون في عونك. معلش، على كل حال فوتي لي الاوراق دي في اي وقت. حاضر. قهوة يا فندم. متشكرة. انت ما عندكيش اخوات؟ لا ما عنديش. دي حكاية بسيطة وسهلة قوي، ما تشغليش بالك. مادام انت في اي موضوع لازم الحكاية تبقى سهلة يا استاذ احمد. انا ما انساش ابدا شهامتك وسوءك. ايه الحكاية دي بقى؟ انت هتفضلي كل شوية تقولي الموضوع ده؟ يا ست انا ما عملتش حاجة خالص، وحاولي تنسي. متهيألي استأذن. ما بدري. لا، علشان ما اعطلكش عن شغل. لا لا لا، ما فيش تعطيل ولا حاجة. معلش، انا كمان عندي عيادة في الحالة دي بقى مش حاضر اقول حاجة. سعيد. ما قلت ليش أفندم. هتبعتي لي الأوراق إمتى؟ ممكن بكرة. أوي أوي. مساء الخير يا عم إبراهيم. مساء النور يا سلام. هي حضرت لي العشاء؟ العشاء؟ أيوة أنا جعانة قوي. مش معقول بحضرتك بقالك مدة ما دقتيش حاجة. الحمد لله. أصلي فرحانة شوية يا عم إبراهيم. ربنا يفرحك كمان وكمان. اجري بقى حضر لي العشاء أوام. حاضر حاضر. ده اللي حصل يا ست هانم. وإيه كمان؟ بس يا ست هانم هو في بعد كده حاجة؟ سايب المكتب تقريبا والخسارة نازلة على دماغتنا زي المطر. قلت ما فيش غير إن أقول لحضرتك علشان تلاقي حل. فيه ناس بتاكل عيش من وراه. وانا مالي ومال الناس؟ انا في اخويا يا اخي. ما هو يا فندم مصلحه مشتركه. اه انت هتقعد تقول لي مصلحه مشتركه وحاجات من دي؟ مش قصدي يا ست. قصدك ولا مش قصدك؟ ايش بقى كل البلاوي دي تطلع منها؟ هي مين يا ست هانم؟ ايه ده انت مالك؟ على كل حال يا فندم انا حطيت لحضرتك الصوره قدامك وحضرتك تتصرف. حاكم في ستات بيجيبوا الارض يا فندم، وفي ستات تانية بترفع لسابع سما. نعم. انت ايه ده؟ انت تسكت خالص يا اخي، سيبني اتصرف. طيب استأذن انا يا فندم. متشكرة يا استاذ مجدي على كل حال. العفو العفو يا فندم. مع السلامة. انا هروح له وحعرف افوقه. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا جبت لك كل الاوراق. وريني كده. اتفضل. ايوه عظيم كويس قوي. يعني مش هنخش في مشاكل كتيرة؟ أصلا أنا ما أحبش المشاكل أبدا. لا لا لا بالعكس، إن شاء الله مش هيبقى في مشاكل ولا حاجة أبدا. أنا فعلا متأكدة من كده. مرسي يا دكتورة جدا على الثقة دي. على كل حال المرحوم واضح إن نظرته كانت بعيدة جدا، مرتب الأوراق بطريقة مش هتتعبنا أبدا. كان نفسي يا أستاذ أحمد تعرفه، كنت هتحبه قوي وكان هيحبك قوي. الله يرحمه. بالنسبة لي ما كانش مجرد أب، كان حاجات كتيرة قوي في بعضها، علشان كده وفاته أثرت عليا قوي. الله الله الله الله. بعدين بقى معاكي كل ما هتيجي سيرته هتزعلي كده يا دكتورة. لما اتحرمت من أمي كان هو أمي، ما كانش عندي أخ، كان هو أخويا، أب وأم وصديق وأخ وكل حاجة. طيب ممكن تعتبريني والدك؟ والدي؟ ايوه يا ستي، ما انا كان ممكن اخلف اتنين تلاتة خمسة قدك كده. ايوه كده. اتحكي اتحكي وما تشيليش هم حاجة ابدا. ومن اللحظة دي ارجوك يا دكتورة رباب اعتبريني صديق سهران على راحتك. مش عارفة اشكرك ازاي. عايزين نلغي حكاية الشكر دي لحسن، دي زادت عن حدها ولا ايه؟ طيب همشي انا. هشوفك امتى؟ نعم. عشان تعملي لي توكيل؟ زي ما انت عايز. في الوقت اللي انت فاضية فيه. بكرة؟ بكرة. تصبحي على خير يا استاذ هانم. وانت من اهله؟ اطفي النور يا هانم. لا يا عم ابراهيم خليه. حضرتك هتصري؟ مش جاي لي نوم. في حاجة لا سمح الله مضايقة حضرتك؟ بالعكس، بس انا عايزة افضل صحية. اتفضل انت يا عم ابراهيم. ربنا يروق بالك ويوقف لك ولاد الحلال يا استاذ هانم يا رب. انا ما كنتش ناوي اجيلك بتاتا. ليه بقى؟ بعد اللخبطه اللي لخبطتها في حقي. انت لسه فاكره؟ فاكره ولا مش فاكره، على العموم الضفر ما يطلعش من اللحم نهايته. ايه ده انت ناوي تنتحر ولا ايه؟ يا ريت. يا عبد الرحيم يا عبد الرحيم، انت مش صغير على الحاجات دي. ما عشان مش صغير كارثتي اكبر، ما اعرفش اعوضها. اسمع يا عبد الرحيم، انا عرفت ان موقفك في شغلك عارق جدا، وان عملك مهدد كله بالضياع. وعامل له ايه؟ تفوق له اصحاله ولا تضيع. وبعد ما اصحاله ايه اللي هيحصل يعني؟ عبد الرحيم المناقشه دي مش هتجيب نتيجه. ها انت عايز رباب مش كده؟ كانت هي حبي ونجاحي، كانت كل شيء ليا في الدنيا يا بهيجة. نهايته ما علينا ما علينا. عمري ما كنت اتصور اني انا اقعد قدام اخويا عبد الرحيم علشان يقول لي الكلام. نهايته ما علينا ما علينا. هي على العموم دلوقتي في موقف لا تحسد عليه. ازاي ده؟ انت بس فوق ورق لي كده واسمعني يا عم، وانا هجيبها لك لحد عندك. انت؟ ايوه انا، وانا كل اللي عملته ده واللي بعمله مش علشانك انت. اتاخرت ليه؟ ده انا قلقت عليك. احنا ما اتفقناش على ميعاد معين، قلنا بكره. برضو قلقت عليك. نعمل التوكيل اللي تشوف. بعد ما خلص على طول. بقولك ايه؟ لا لا بلاش. حاضر حاضر حاضر، بمجرد ما خلص. مع السلامة يا ستي. لا مؤاخذة. لا أبدا. زبونة؟ لا. لازم أختك؟ لا. يمكن برضو لا. أمال مين بقى؟ دي مراتي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا احمد تأخرت كده ليه؟ معلش يا حبيبتي، كنت بخلص شغل. تقوم تتأخر كل ده؟ وانت يا دورية كل ما تشوفيني تقولي لي اتأخرت. هو انت بتيجي غير متأخر؟ معلش معلش. معلش يعني ايه؟ واصحابنا اللي مستنين؟ اصحابنا مين؟ شريفة وجوزها. شريفة مين وجوزها مين؟ انا قادر اتحرك. ازاي بقى يا حبيبتي؟ الساعة كام دلوقتي؟ وزي ما تكون. زي ما تكون ازاي؟ انا عندي محكمة الساعة 8 الصبح، لازم اكون قايم فايق وواعي لكل كلمة حولها. عيب على الاستاذ الكبير لما يقول كده، ده انت احسن قضية ما بتاخدش في ايدك غلوة. ازاي بقى؟ على كل حال علشان احافظ على ده لازم اكون مستريح، وبعدين انا محتاج ابص في دوسيهات القضايا شوية قبل ما انام. يعني مش هنخرج؟ معلش نقعد هنا طول النهار والليل قاعدة مستنياك، وفي الآخر تقولي نقعد هنا ما نخرجش. وأنا حبسك يا درية. مش مسألة حبسني يا أحمد. مش في شغل بعمله؟ أيوة بس ما يبقاش الشغل ده ليل ونهار. شغلتنا دي ما فيهاش وسط، وإنت ست العارفين. عايزة مجهود متصل، محكمة الصبح ومكتب بعد الظهر، وبعدين إحنا هنفضل كل يوم نقول الكلام ده يا درية. حبيبتي إنت ناقصك حاجة؟ مش مسألة ناقصني. أمال مسألة إيه؟ أظن ما تقدريش تقولي إني مقصر في حاجة. لازم على الغداء أكون موجود، لازم بعد المكتب بكون موجود. أما مسألة الخروج والدخول دي أنت عارفة أنا ما بحبهاش. خلاص بقى يا حضرة المحامي الشهير، اتقبلت مرافعتك. ها قولي لي بقى أخبارك إيه؟ كله كويس. طيب عال بكرة الصبح عندي قضية مهمة، على الله ربنا يوفقني فيها. أستريح شوية وبعدين أقعد أشتغل. كله كويس. صباح الخير يا استهان. صباح الخير يا عم ابراهيم. انت حضرتك خارجه بدري قوي النهارده. اروح اشوف شغلي يا عم ابراهيم. من بدري كده؟ هعمل ايه تاني؟ ما عدليش حاجه غيره. ربنا يوفقك يا استهان. متشكره. ده انا كنت بجهز لحضرتك الفطار. مش عايزه يا عم ابراهيم. سعيده. ها عملت ايه يا بهيجه؟ رحت لها؟ رحت لمين؟ لرباب. ليه ازاي؟ انت مش قلتي انك هتحل المشكله بمعرفتك؟ قلت هجيبها لك لحد عندك. ازاي؟ خطتي بقى مبنية على المنطق. اي منطق؟ دلوقتي رباب بعد وفاة المرحوم ابوها ملهاش حد في الدنيا ابدا، صح؟ وهي دلوقتي وبكل تأكيد عايشة في فراغ نفسي كبير جدا جدا جدا من السنة الجاية. مظبوط. والمؤكد انها بتحبك لانك كنت جوزها وكنت وكنت وكنت. طيب وبعدين؟ اذا الظروف دي كلها ضروري هتجيبها لك. طيب ما هي ما جاتش لحد دلوقتي. هتيجي ضروري هتيجي. الله المنطق بيقول كده. واذا ما جاتش؟ اذا ما جاتش يبقى عندي حل تاني، بس اهم ما في الموضوع ايه؟ انك انت بقى تاخد بالك من نفسك ومن شغلك، لانها لو حست انك هيمان فيها يا حرام وواقع في دباديبها يا مسكين هتتقل هي ومش هنخلص بقى. انما بقى لما تحس انك قوي وانك مالي مركزك زي ما انت واكتر، وتحس كده انك ملعلع. ملعلع ايه يا بهيجة؟ هو انا بغني؟ انا مش بهزر. كل ما تبقى كويس في شغلك وكل ما تبقى واقف على رجليك، كل ما المسافة تقرب بينك وبينها صدقني. انا عامل زي الغرقان اللي بيتعلق في قشة. لا انا مش قشة، انا سفينة. بس انت اسمع نصيحتي وخد بالك من شغلك ومن مكتبك. حاضر حاضر يا بهيجة. محدش سأل عليا في التليفون يا عم ابراهيم؟ لا يا استهان. خالص؟ لا يا استهان. غريبة. في حاجة يا استهان؟ لا مفيش مفيش. اهلا. ايه مش معقول. ازيك انت كده ما تسأليش عليا؟ لا ابدا قوي قوي. اوكي يا نوح. قوي يا روحي. اظن موديلات تجنن. مش معقول ده يبقى اوريجينال قوي. طيب يا روح قلبي نبقى نرغي بكره بقى شويه. ما تشيل التليفون ده من هنا يا دريه، انا مش عارف اركز في اللي بقراه. الله، التليفون عامل لك ايه بس يا احمد؟ ايوه بس بص، ايه رايك في الموديل ده؟ كويس كويس كويس. وانت عملت بحلق في الورق، انت شفت حاجه لسه؟ لا، ما انا عارف ذوقك. طب بص بص. اه افندم. التاير ده احلى ولا ده احلى؟ الاثنين الاثنين يا اخي كويسين. يا اخي قول رايي. ده كمان مش بطل، ده مش بطل. ولا ده احلى؟ يعني ده الاثنين ده زي بعضهم يعني، كويسين الاثنين. يا سلام، ولا خدت منك حاجه يا اخويا؟ بقول لك ايه يا دريه. نعم. ايه؟ ما تاخد القضيه دي حبيبتي تقريها، هتعجبك قوي. قضيه اقرا؟ اقرا ايه يا اخويا؟ ده انا نسيت القانون. قانون ايه اللي نسيتيه؟ ده انت كنت اشطر طالبه في الكليه. كان زمان. اصل عايز اخد رايك في حاجه. وهل يفتح واحمد في المدينه؟ برضه يا دريه ان شاء الله بصفتك ست. انا بقى بصفتي ست عايزه اختار التيار اللي هروح بيه عيد ميلاد صافي ناس. يا فهيمه يا خليل، انت يا بنت يا فهيمه. ايوه يا ست هانم. فين خليل؟ ايوه يا ست هانم. الاكل خلص يا اخويا؟ لسه يا ست هانم. كل ده ولسه يا ست هانم؟ تعالي انت تعالي. افندم خدي تاكسي اوام وروحي الخياطه بتاعتي، عارفاها؟ ايوه يا ست هانم. خدي اديها الكتالوج ده هوت، انا معلمه لها هنا هوت على الموديل اللي انا عايزاه. حاضر يا ست هانم. وتكلمني في التليفون اذا كانت عايزه تسالني عن اي حاجه. حاضر يا ست هانم. يلا اوام، واقفه كده ليه بسرعه؟ حاضر. وانت يا اخينا تعالى هنا هوت، تعالى قرب لي هنا شويه. افندم يا ست هانم. ملخوم في ايه جوه؟ ما خلصتش شغلك ليه؟ ها انت هتفضلي واقفني كده اهوت وبصيت يا دريه؟ مش معقول كده يا دريه. ايه يا احمد في ايه؟ مش عارف اركز. الكلام ده ادخلي قولي جوه في المطبخ. مطبخ؟ انا اروح اقعد في المطبخ اقول الكلام ده لوحدي؟ هو انت الشويه اللي بتجيلي فيهم عايز تحبس حريتي وتقول لي مطبخ؟ يا ستي انا باجي اشتغل هنا عشان اريحك، لا كده عاجب ولا كده عاجب. ايه طب انت رايح فين دلوقتي؟ ماشي ها هروح ادرس قضايا الناس. طب الو الو الدكتوره رباب، انت فين؟ ما سالتش عليا ليه؟ ايه ده انت بتعيطي؟ في ايه بس قولي لي. المشاكل نازله على دماغي من كل ناحيه. مشاكل ايه بس؟ في ايه؟ جالي اعلان النهارده من المحكمه. طب اعلان بخصوص ايه؟ ان الناس اللي كانوا مستاجرين ارض بابا بيقولوا ان الارض بتاعتهم مع انهم كانوا مأجرينها، وبيقول الجزء التاني ناخده بالشفعة وحاجات كده غريبة قوي. وهو ده اللي يخليك تعيطي؟ انا اعصابي تعبانة قوي. يا دكتورة يا دكتورة، دي حاجات كلها بسيطة وبتحصل دايما في مسائل الميراث، كل الخصوم يدخلوا مع بعض في هجوم. انا ما فيهاش اعصاب للخصوم والهجوم والحاجات دي. طب بس انت هدي اعصابك وتأكدي ان الحق هينتصر في الاخر، خصوصا واني شايف ان وضعك سليم وكل حاجة واضحة. اطمني انت بس يا دكتور، وتفرغي انت لشغلك وسيب الباقي على ربنا وعليا. ها المهم تبعتي لي الاعلان اللي جالك ده واللي خضك كل الخضه دي. حاضر. هتجيبي لي الاعلان امتى؟ زي ما انت عايز. انا عايزه في اقرب وقت، بكره مثلا. طيب بكره ان شاء الله. ولو عوزت اي حاجه اتصلي بيا، واهم ما في الموضوع مش عايزك تشغلي بالك. خلاص يا دكتورة؟ طيب حاضر. مع السلامة. مع السلامة. ها زمانها بتلالي من الوحدة، اسألني أنا. زمانها بتتقلب على جمر الضباب. ضباب إيه وجمر إيه يا بهيجة؟ إيه اللي جاب الجمر للضباب؟ يعني وهي بتتعذب على الجمر شايفة كل شيء قدامها ضبابي. يا بهيجة سيبك من الكلام اللي بتقوليه ده. أنت مش قلتيلي. أنا ما بقولش كلام. لا انا بتصرف وبحكمه صدقني يا عبد الرحيم. ثم الحمد لله انا ملاحظه تحسن كبير قوي في حالتك، ومجدي قال لي انك بتروح المكتب بانتظام. رباب يا بهيجه، رباب حياتي من غيرها ملهاش اي معنى. يا عبد الرحيم يا عبد الرحيم تمالك شويه، ده انت كنت هتضيع نفسك في شربة ميه. انت ناسي حالتك كان شكلها ايه؟ لما هتحط المشكله في دماغك قوي كده هتكبر اكتر. انا ما عنديش حاجه تانية في تفكيري غيرها. في السن ده ما اقدرش ابدا ابدا من جديد، مش ممكن حد يحل محلها ولا اعرف احب غيرها. مفيش حاجه ممكن تشغل تفكيري غيرها يا بهيجه. يا حبيبي يا حبيبي انت بتسمعني الكلام ده كله ليه؟ طب ما انا بتصرف، بس استنى شويه. استنى لحد امتى؟ اسبوعين كمان بالكتير وبقول لك انا هتصرف. صدقني وحياتك يا عبد الرحيم هتصرف، بس انت اطمن وخد بالك من شغلك. وحياتك وحياتك صدقني. افندم يا استاذ. قول لي يا شحبوري. نعم يا استاذ. في حد بره مستنيني؟ حد زي مين يا فندم؟ اي حد. لا يا استاذ. طيب طيب طيب شحبوري. ايوه يا استاذ. الدكتوره رباب ما جاتش؟ لا يا استاذ. غريبه قوي، كان مفروض تجيب لنا اعلان مهم، يمكن تكون بعتته مع حد يا شحبوري. لا يا استاذ. حضرت قضايا بكره؟ امال يا استاذ، اي خدمه؟ لا لا لا ما فيش حاجه. الو، الدكتوره رباب موجوده من فضلك؟ ايوه موجوده يا فندم. ممكن اكلمها؟ قول لها احمد عز الدين. اسف يا فندم. اسف جدا يا فندم، علشان عندها دكتور. دكتور تعبانه شويه وطلبنا لها دكتور، والدكتور بيكشف دلوقتي. عندها ايه بالظبط؟ مش عارف والله يا فندم. يعني تعبانه قوي؟ ربنا يجيب الشفاء، العيله كلها جت. العيله كلها جت للدرجه دي؟ طب قول لي من فضلك. ايوه يا فندم. لو سمحت بلغها اني حاجي ازورها. حاضر يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. المهندس خيري عبد الستار، جوز عمه الدكتوره رباب. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. اتفضل. الحقيقه يا فندم انا انزعجت جدا لما عرفت ان الدكتوره عيانه، خصوصا واني عارف كل ظروفها. الحقيقه تعبت كتير وشافت كتير في الشهور اللي فاتت دي، واحنا بنشكرك جدا. الحقيقه مهما قلنا لك مش هنوفيك حقك. احلى ايه بس يا فندم. الدكتور رباب حاجتنا على شهامتك وعلى ذوقك وانسانيتك اللي ملهاش حدود. يا فندم العفو، المهم هي ازيها دلوقتي؟ الحمد لله، الدكتور خرج من عندها وكتب لها دواء وطلب منها تستريح خالص. طب الحمد لله انكم طمنتوا. الحمد لله، واحنا هنخلي عمتها تقعد معاها اليومين دول علشان تاخد بالها منها. كتر خيركم. دي بنتنا. استأذن انا بقى عشان. ما انت قاعد شوية. معلش انا بس حبيت اطمن عليها، وحضرتك لو تكرمت ابقى سلم لي عليها. طيب ما تتفضل حضرتك تسلم عليها. لا لا معلش معلش، عشان ما يبقاش في احراج يعني. لا احراج ولا حاجة، ما فيش حد غريب يا ابني، وبعدين انت بقيت مننا وعلينا. يا ابراهيم. ايوه سعادة البيه. قول للدكتورة ان الاستاذ احمد المحامي جاي يسلم عليها. حاضر يا فندم. ها وازاي الحال؟ اخبار القضية ايه؟ الحمد لله. على الله مسائل المراس دي تنتهوا منها اوام. لا ان شاء الله باذن الله. تفضل يا فندم، الدكتورة في الانتريه. قامت من السرير؟ ما هو عشان كده انا ما كنتش عايز الازعاج ده. ما على كل حال ما فيش ازعاج. اتفضل يا ابني. شكر شكر. مساء الخير. مساء الخير. اهلا استاذ احمد. ما كانش في داعي ابدا انك تتعبي نفسك وتقومي، انا بس حبيت اطمن عليكي. وهي دي تيجي عمتي. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا ابني، رباب كلمتنا عنك كتير. ايه الحكايه دكتوره، انت عامله لي ضجه في كل حته. ابدا لا ضجه ولا حاجه. والحمد لله بقيتي احسن. الحمد لله. انا اسفه جدا اللي ما قدرتش اجيلك النهارده حسب الميعاد. لا لا لا مفيش حاجه. كنت ناوية بكرة أبعت لك الإعلان مع زينهم اللي بيشتغل معي. معلش أخده معايا بالمرة. أبقى متشكرة خالص. عندك هناك يا عمتي لو سمحت. ده يا حبيبتي؟ أيوه هو ده. اتفضل يا ابني. متشكر. أستأذن أنا بقى عشان أسيبك ترتاح. أنا كويسة. اتفضلي يا فندم اتفضلي. بهيجة هانم يا فندم. مساء الخير. اهلا بهيجة هانم. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. ازيك يا رباب؟ ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك. ايه الحكايه؟ ها في حاجه؟ لا ابدا، بس اصل رباب عيان. طبعا لازم تعيا، الله يكون في عونها. وحدانيه يا حرام. ايه حضرته الدكتور؟ لا، الاستاذ احمد عز الدين المحامي الشهير. محامي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكي بهيجة هانم. اخت عبد الرحيم بيه. طيب طيب استاذن انا. متشكره خالص يا استاذ احمد. متهيألي تستريحي انت احسن. عندك حق. السلام عليكم. مع السلامه يا ابني. خليك انت مستريح انا عارف. مش ممكن. معلش عشان خاطري. مش ممكن. مع السلامه يا ابني. الله يسلمك. اسفك يا رباب، انت في بالي من زمان، وقلت في عقلي بالي لازم ازورها، مش عشرة برضو ولا ايه يا زينب هاني؟ طبعا طبعا. المهم طلعت بنت حلال، جيت لقيتك تعبانه كاني على معاد. ازيك يا رباب؟ ازيك كده؟ ايه يا اختي ده، ما بتساليش عليا ليه؟ طب افرضي انت زعلانه مع اخويا واختلفتوا، انا مالي؟ عمتي. ايوه حبيبتي. انا عايزه استريح، عايزة ادخل اوضتي. فعلا عندك حق، لازم تستريح. يلا نروح على اوضه النوم، انت تاخدي راحتك وندردش. انا هنام يا عمتي. ايوه بس عشان انا عيانه، الدكتور قال لي لازم استريح وانام، عايزه استريح. طيب يا حبيبتي طيب. استاذن انا. انا بهيجة هانم. بهيجة هانم مين يا فندم؟ انت ما تعرفينيش. تحت امرك. الحقيقه انا عايزاكي في موضوع مهم جدا. موضوع مهم؟ خير؟ لا ده ما يتقالش في التليفون. أيوة يعني موضوع بخصوص مين يعني؟ ما هو ده اللي أنا عايزة أقوله لك. مش فاهمة. تحب نتقابل إزاي؟ أيوة بس يا فندم أفهم إيه الحكاية؟ حاجة بخصوص جوزك. جوزي؟ ماله؟ لا ما هو ده اللي أنا هشرحه لك يا مدام. تحب أجيلك ولا تجيلي؟ حضرتك لخبطتيني قوي. إحنا الاتنين أصحاب موضوع مشترك. ها أجيلك ولا تجيلي؟ اتفضلي حضرتك عندي. امتى؟ بس طبعا ما يكونش موجود المتر. يناسبك الساعة 6:30؟ اي ناسبني جدا. تاخدي العنوان؟ لا عارفة عارفة. مع السلامة، ما تتأخريش. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ميرسي. الهانم جاية حالا. ميرسي. مساء الخير يا فندم. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طبعا تحبي تعرفي انا مين وجايه لك بخصوص ايه؟ انا يا ستي بهيجه هانم اخت عبد الرحيم بيه سعد. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. الحقيقه مهمتي شاقه جدا، انما حضرتك تخشي في الموضوع علشان انا اتوغوشت قوي لو سمحت. عندك حق، ريحتيني من الدباجه. باختصار وللاسف الشديد جوزك على علاقه بواحده غيرك. نعم للاسف الشديد، دي الحقيقه. وطبعا ممكن يتقال ايه مصلحتي في ان انا اقولك. الانسانة اللي على علاقة بجوزك مش غريبة عني، هي للأسف الشديد كانت مرات اخويا وما سابتوش الا بعد ما خلصت عليه تقريبا. يعني انسانة فظيعة، تقدري تقولي وانت مطمئنة انها خربت بيوت. لا لا لا مش قادرة اصدق. انا ماليش مصلحة غير ان اقولك الحقيقة، وبعدين انا بنصحك انك تتروي. اتروى؟ حضرتك بتقولي لي اتروى؟ اتروى ازاي بس؟ وبعد اللي انت قلتهولي ده كله عايزاني اتروى؟ انا عايزاكي تتروي علشان تعرفي تتصرفي في البلوى اللي انت فيها دي. اول كل حاجه لازم تتاكدي من كلامي ده بنفسك. ازاي بس؟ ازاي اتاكد ازاي؟ لا مش عارفه، دي حاجه تخصك انت بقى. انما اللي انا اعرفه كويس ان جوزك مع الانسانه دي في كل حته، وطبعا انت حاسه ان في تغيير ما طرأ عليه. ايوه ايوه يا مدام، ايوه صحيح اهو كده. برضو عايزاكي تتروي وما تتسرعيش. مصرح؟ انا ما اتسرعش. ما اتسرعش ازاي؟ ده انا هقلب الدنيا. لا لا لا لا لا، تبقي غلطانه. لازم تمسكي عليهم دليل. وانا في اعصاب دلوقتي خلاص. اسمعي بس كلام اختك بهيجه، انا طبعا حاسه باللي انت فيه، والحقيقه انا بقى ترددت قبل ما اقولك، بس لقيت من الظلم انك ما تعرفيش. يا مسكينه انت بتتفاني هنا لجوزك وهو على حل شعره. بس في حاجه انا عايزه اقولك عليها، هو نفسه تاكدي انه ضحيه. اصلها وحشه وحشه قوي. رباب دي اسمها ايه؟ رباب. رباب. ايوه رباب. تليفوني اهو، وانا تحت امرك في اي وقت، بس عشمي اني اسمع اخبار كويسه قريب. بس توعديني انك تحطي اعصابك في تلاجه لحد ما تتاكدي بنفسك. حاضر حاضر. انا متشكره قوي يا مدام. متشكره. استاذن انا. لا لا لا خليكي مستريحه. معلش انا مش قادره مش قادره اقول. استاذ متشكره، المره الجايه. مع السلامه. الله يسلمك. مالك ما بتاكليش ليه؟ في حاجة؟ لا أبدا أبدا. النهاردة في المحكمة حصل فصل غريب جدا. أحمد. أيوة دوري. ايه في ايه؟ لا لا ابدا ما فيش حاجة. لا لا لا مالك؟ صحيح في ايه؟ قولي يا احمد. ايوه انت الصبح في المحكمة وبعد الظهر في المكتب مش كده؟ ايوه طبعا. بتروح حتة تانية؟ زي ايه؟ لا يعني اي حتة. ايه يا درية في ايه؟ اللي بيحصل ده مش طبيعي. في حاجة عايزة تسألي عليها؟ ابدا ابدا. امال في ايه بس؟ مفيش مفيش يا احمد مفيش مفيش. طب ما بتاكليش ليه؟ كل انت انا ماليش نفس. دري يا حبيبتي ايه رأيك في يومين اجازة؟ يمكن لما نغير جو. لا ما تعطلش نفسك عشاني وما تشغلش نفسك بيا. امال اشغل نفسي بمين بس؟ حقيقي ما فيش حاجة. طيب يا درية. طيب اهلا اهلا يا درية. اهلا يا طنط. ازيك يا حبيبتي؟ وازاي يا احمد؟ بخير. ايه مالك؟ لا ما فيش. خالي عباس بيه موجود؟ لا يا حبيبتي ده مسافر. مسافر؟ اهلا اهلا اهلا درية. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اهو كده بقى نبقى خلصين. اهلا يا اسماعيل. ده انا كنت عايزة بابا ضروري. اه بس ده سافر؟ ما هي ماما قالت لي. خير في ايه؟ في حاجة اقدر انا اعملها؟ تليفون يا ست هانم. عن اذنكم. اتفضلي يا طنط. الله مالك يا درية؟ الله لا لا ايه ده؟ الله لا لا بتعيطي ليه يا درية؟ ها؟ سمعت ان احمد يعرف واحدة اسمها رباب. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ احمد يعرف واحدة عليك انت؟ هو يطول ضفرك؟ يا سلام ده انا شخصيا كنت بتمنى التراب اللي بتمشي عليه. لولا ان حظي وحش وكنت متعسر شوية في الجامعة. انما بقى نهايته ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لي يا درية. مش عارفة. انا مش عارفة. مش عارفة ايه؟ مش عارفة اعمل ايه. علشان كده كنت جاية لخالي وهو يتصرف بصلاته الكبير. لما انت عارفة خالك ما يعرفش التفاهم خالص. خالك يعرف يقرص القرصة اللي تجيب الارض. درية الموضوع ده يهمني انا. سيبيني انا اللي اتصرف. تتصرف هتعمل ايه يا اسماعيل؟ انا عندي اللي حيراقبهولك. نتأكد من كل حاجة وبعدين نتصرف. ايه رأيك؟ يعني اعتمد عليك يا اسماعيل. عيب ده انا سمع ابن خالك. ها؟ هذا الشبل من ذاك الاسد. ربنا يخليك. احكي لي انت اللي تعرفيه بالتفصيل وحنوري له احنا مين. عايز مني حاجه بقى يا سيزنهم؟ عايز سلامتك يا ست الدكتوره. طب تسمح تسيبني اروح استريح؟ تستريح ازاي النهارده عندنا ولادتين. انت حضرتك نسيتي ولا ايه؟ نسيت ايه؟ حد ينسى شغله؟ ربنا يرزقك بابن الحلال يا ست رباب. ايه يا زينب مش عيب كده؟ ها؟ انا قلت حاجه يا ست الدكتوره. انا قصدي يعني. طب خلاص سلام عليكم. مع السلامه يا ست الدكتوره. ربنا يديك العافيه. اظن ما فيهاش حاجه دي بقى. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. زيطه ايه؟ ده احنا اللي في زيطه. عبد الرحيم كفايه كده يا عبد الرحيم. كفايتي ايه؟ انت بتموت نفسك يا عبد الرحيم. يا ريت يا بهيجه يا ريت يا ريت اموت واستريح. انا في السن ده لا ولد ولا بنت ولا حبيبة ولا زوجة ولا حد أبدا في الدنيا. بس أنت بتقطع قلبي يا عبد الرحيم. أنت لك قلبي يا بهيجة. طبعا يا عبد الرحيم. طب تعرفي تسيبيني في حالي؟ أعرف يا عبد الرحيم أعرف. الو ايوه يا اسماعيل مفيش اي اخبار؟ لحد دلوقتي مفيش اي حاجه غير عاديه. تكونيش غلطانه يا درية. لا لا انا متاكده يا اسماعيل. على كل حال ما تخافيش لو في اي حاجه هتبان. ميرسي يا اسماعيل. على ايه يا درية؟ طب مع السلامه دلوقتي. فين الفوطه يا درية؟ ايه ده انت بتقلبي في جيوبي؟ لا ابدا ابدا، انا كنت بنقل لك الاوراق من البدله دي للبدله اللي هتلبسها دلوقتي. بس مش عوايدك، ومع ذلك انا هلبس البدله دي. طب يا سيدي خلاص، حصل ما حصلش حاجه طبعا. غريبه نهايته. انا عايز البس بسرعه وحياتك لحسن ميعاد المحكمه ازف. صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. ميرسي. انت واقفه من بدري؟ لا دلوقتي حالا. مش احسن برضو اني فوت عشان اخدك معاه؟ عندك حق، ده انا مخضوضه خضه، عمري في حياتي لا رحت محكمه ولا كان بيتهيالي اني هروح. لا لا ولا يهمك. القضية 256 لسنة 66، نادي على المدعي والمدعى عليها. كمال سيد نجد، رباب فهد. أفندم. أفندم. حاضر مع المدعى عليها الدكتورة رباب. احنا ما عندناش دفاع، احنا معانا مستندات تثبت حقنا بالكامل، وبنترك للمحكمة التصرف. حط المستندات في الحافظة. عندك كلام تاني يا كمال سيد نجد؟ حاضر مع كمال سيد نجد. انا عايز اقول ان في عملية تعدي على الارض واضحة. احنا هنشوف المستندات، اذا كان عندكم اعتراض عليها يبقى في كلام تاني. القرار في نهاية الجلسة. برافو برافو يا استاذ احمد. انا قلت حاجة ولا عملت حاجة؟ ازاي بقى، كفاية شخصيتك في المحكمة. متشكر متشكر يا رباب. المهم اننا عطلناك. لسه بدري، عيادتي بعد ساعة. انا كمان لازم اروح المكتب في الحدود دي برضو، يعني قدامنا ساعة. ايه رأيك لو نتغدى هنا؟ ها معلش، علشان ايه؟ في ريستوران قريب هنا، على الاقل تبقى فرصة اعزمك مرة. ده واجب عليا انا كده اهو. الو درية، كويس اللي لقيتك. ايه في ايه؟ على فكرة يا أستاذ أحمد. نعم. في بعثة طبية لمدة سنتين، حسافر فيها. ليه كده؟ في الحقيقة لقيتها فرصة علشان. أيوة بس. سعيدة يا أحمد بيه، سعيدة يا رباب هاني. درية أهلا أهلا يا درية، تعال تعال معرفك بمدام. عرفاها، قلت لك عرفاها. دي درية تبقى مرات المتر. اهلا وسهلا، اتفضلي. يا بجحتك يا فندم. درية ايه ايه ايه يا درية ايه ايه في ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت ليك حين بتتكلم كمان يا درية؟ عيب، احنا في مكان عام وانت ما خدتش بالك ليه من العيب ده؟ عيب ايه يا درية اللي هاخد بالي منه؟ تعال تعال تعال. اوعى لما تبقى راجل متجوز ومحترم وتعرف واحدة عليا ما يبقاش عيب. كنتي عيب. انا اسف اسف جدا يا دكتوره رضا. بتتاسف لها كمان؟ انت يا راجل انت عايز تنقطني وبتتاسف إيه لها كمان؟ إيه يا دريه هانم، ظهر حضرتك يعني. اخرسي اخرسي، انت ما تنطقيش خالص، ارجوكي ما يصحش كده. دريه عقلي هو انتوا خليتوا في عقلك؟ انت فاهمه غلط، انت تنكتني خالص، ما تنطقيش لحسن اطبق في زماره رقبتك دي وما سيبكيش الا لما اطلعها. اوعى ايدك، اوعى ايدك. تعالي تعالي نمشي من هنا. عن اذنكم عن اذنكم انا اللي همشي. شايف شايف بتبص لها كده ليه؟ بتبص لها كده ليه؟ تعالي تعالي امشي. اخرتك كده اهوت يا دري، هي ديت اخرتك؟ ايه يا مجنونة؟ ما تقولش مجنونة، احسن لك. في بيت نتكلم فيه. ايه اللي عملتيه ده؟ انت اللي بتسألني ايه اللي عملته؟ قول لنفسك يا استاذ. ازاي تتصرفي كده؟ شوف ازاي؟ امال كنت عايزني اتصرف ازاي لما اشوف جوزي؟ جوزي انا مع واحدة تانية. واحدة تانية؟ مش في شغل؟ مش في عمل؟ الشغل يا اخويا في المطاعم. في المطاعم ولا غير المطاعم؟ ما هو كله شغل. ولما قلت لي يا رباب كان برضه شغل؟ ولما الدنيا كلها عارفة انك تعرف واحدة تانية وانا اخر من يعلم كان برضه شغل؟ اللي انت بتقوليه ده تخاريف. يا سلام، ما هم يعملوها ويخيلوا. تصرفك ده شنيع. انت بتصرفك ده... اسمع، انت هتقلب الدفع عليا، عايز تحطني في مكان المدافع وانا المفروض المهاجم، عايز تعملني متهم وانا صاحبة حق. لا شاطر شاطر، ما هو احسن اسلوب للدفاع الهجوم. برافو عليك برافو عليك يا حضرة المتر العظيم، هتكسب القضية هتكسبها. بس انت ناسي حاجة يا خسارة، ناسي انك ممكن تعمل شوية دولت على كل الناس الا علي انا، لاني انا فهمك كويس قوي. وما تنساش ان انا محامية بس متقاعدة. يا درية اسكت اسكت، ما تتكلمش خالص. اتفرغت لك في البيت مع اني كان ممكن ابقى محامية زيك. وانا غصبتك؟ انا ما غصبتكيش انك تقعدي، انت اللي قعدتي باختيارك ومزاجك، واظن عمري ما قصرت في حقك. ولما تعرف واحد عليا ما تبقاش قصرت في حقي. عيب الكلام اللي بتقوليه ده يا درية، الانسان اللي بتكلمي عليها دي انسانه محترمه وكمان بتدافع عنها. انا بوضح لك الحقيقه. انا الحقيقه؟ قولي بقى انا الحقيقه. لازم تثقي فيا وفي تصرفاتي. ما كنت واثقه فيك زمان. طب وايه اللي حصل؟ شفتكم عليا دولت، شفتكم عليا دولت اللي عيا كلهم الدود. ايه ايه اكتر من كده يا درية؟ كبري مخي تختشي. بلاش الكلام على دمك. اظن عيب انك تكلميني بالاسلوب ده. امال هكلمك باي اسلوب؟ طبعا ما انت شايفها هي اللي مهذبه، انما انا مش مهذبه. مين قال كده؟ انا ما قلتش كده. يا درية افهمي افهمي ايه الحكايه وبعدين اتصرفي. انا راجل محامي في السوق يا درية، يعني لازم اقابل ده واكلم دي واقعد مع ده واقعد مع دي واشوف ده واشوف دي وهكذا. وبعدين الغلطه الشنيعه اللي عملتيها النهارده مش هقدر انساها لك ابدا. راجل زيي وفجاه بخناقه من نوع زي ده في مكان عام، ما قدرتيش موقفي. طب استني لما نوصل البيت. وانت ما قدرتش موقفي ليه؟ ها؟ لما تبقى على علاقه تانية بواحده غيري ليه ما قدرتش موقفي؟ بلاش تقول الكلام ده، عيب. انا ما حتى ما بقتش عارف اقول لك. طبعا طبعا مش لاقي اي حاجه عشان تقولها. كان على اللي اقوله عندي كتير، انما على كل حال لا اقول لك ولا تقولي لي. بس ما تنسيش انك اساتي لي اساءه كبيره جدا النهارده. احمد طلقني. نعم طلقني. ايه اللي بتقوليه ده؟ انا قلت حلك مرتين. ما انا عارف سمعت. تبقي غلطانه غلطانه جدا عشان ما طلقني يا درية. عقالي انا في منتهى العقل. حصل ايه لده كله؟ احمد احمد ارجوك بلاش اللف والدوران، انا عارفه كل حاجه بالتفصيل. تعرفي ايه؟ عارفه القصص اللي انت اللي بينك وبينها. يا درية يا درية انت غلطانه صدقيني، انت غلطانه، دي مجرد زبونه. انا مش عايزه اخش معاك في تفاصيل علشان الموضوع ده بيقلمني. فاهم يعني ايه بيقلمني ولا انت مش حاسس بكده؟ اهو لو في اي حاجه كنت اقولك عندك حق، انما درية الحته هي انسانه عايزه تخرب البيت وانا بديها الفرصه دي بكل سهوله وخلاص. ايه فيها ايه؟ انا تخرب البيت؟ انت جبت الكلام ده منين؟ مخي قال لي كده. مخك غلط. اه مخك انت بقى اللي صح. طلقني بقى يا ابو مخ صح. يا درية اهدي وما تخليش حاجه تشوشر على مخك. انا في منتهى الهدوء وبقول لك بمنتهى الذوق والادب والانسانيه ان كل واحد يروح لحاله. انت ليه مش عايز تنفذ؟ قولي لنفسك. والله مش عارفه. عشان عايزك. عايزني؟ عايزني وتحب عليا؟ عايزني حتة موبيليا في البيت والحب والرستورانات بره؟ مش كده؟ يا درية الكلام اللي بتقوليه ده ملوش أي أساس من الصح. اه وبعدين المفروض إنك عارفاني وعارفة أخلاقي كويس وعارفة إن راجل بتاع عمل وشغل وبس. ده بقى اللي أنت بتقوله. وأنت رأيك غير كده؟ رأيي؟ رأيي اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني هو ده رأيي وبس. أنت غلطانة يا درية. ما دام دخلت في حياتك واحدة تانية يبقى أنا مصممة على الطلاق. ما تخليش الغيرة تعميكي عن الحقيقة. دي زبونة قعدت معاها نخلص شغلنا لا أكتر ولا أقل. كان ممكن أقولك لما أرجع. أحمد انتهينا يا حبيبتي. رواقي رواقي كده، إن شاء الله كل حاجة هتبقى. لا طيب نأجل الكلام دلوقتي لأن أعصابك تعبانة عشان ما نشدش مع بعض أكتر من كده. عن إذنك. في برا يا أستاذ أربعة واخدين مواعيد، وقضية عمارة شبرا طلبنا نكمل أوراقها، وفي بكرة قضية في الاستئناف متهيألي حضرتك تحضرها الأول، وأنا أسبق حضرتك على زنانيري أأجل قضية زنانيري لنهاية الجلسة. أستاذ أستاذ بقول لحضرتك قضية الاستئناف اللي بكرة عندنا. سحبوري أفندم. شوية شوية شوية كده وبعدين بقى تعالى احكي لي. حاضر يا أستاذ، لازم في مذكرات شغلة حضرتك. يعني الدكتورة رباب؟ ايوه يا استاذ احمد. انا اسف جدا على اللي حصل يا دكتورة. انا عارف ان تسببت لك في احراج وازعاج، انما الحقيقة انه مفيش حاجة يا استاذ احمد. معلش ارجوكي امسحيها في، انا متأسف جدا جدا. صدقني مفيش حاجة. يعني انا بعتذر لك، وطبعا هي كمان، انا بعتذر بالنيابة عن درية، هي كمان متأسفة جدا. يعني هي ناوية تعتذر لك، الظاهر انها فهمت حاجة غلط وعشان كده هي تصرفت. يعني معلش انا مقدرة موقفها. يعني مش زعلانة؟ لا ابدا. طيب يا دكتورة متشكر جدا، ومرة تانية بتأسف لك جدا. مفيش حاجة يا أستاذ أحمد، صدقني مفيش حاجة. طيب مع السلامة. أيوة يا أستاذ. اديني قضايا بكرة. حاضر يا أستاذ، الزباين مستنية بره. طيب أنا هخلص كله حالا. حاضر يا أستاذ. مساء الخير. مساء الخير يا سعادة البيه، نحضر لحضرتك العشاء. أمال الهانم فين؟ خرجت يا سعادة البيه. ما قالتش رايحة فين؟ لا يا سعادة البيه. طيب روح أنت. والعشاء يا بيه؟ لا مش عايز. حد سأل عليا يا خليل؟ لا يا ست هانم. ايه مفيش مساء الخير يا درية؟ يا درية اظن بقى خلاص، بقى نهايته، بقى خلصنا. كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. يعني ايه احمد؟ انا عايزه اتطلق تاني يا درية. عايزه اتطلق يا احمد. يا درية عيب اللي بتقوليه ده، انت مش صغيرة. حصل ايه لكل ده؟ طلقني. انت كده بتحرجيني، هتفضلي تقولي طلقني طلقني طلقني. طب وبعدين؟ انا عايش معاك غصب عنك. انا مش عايزة الكلام ده كله من فضلك، انا عايزة اتطلق. طيب اهدي اهدي يا حبيبتي، اهدي وروقي كده، روقي اهدي. انت رايح فين؟ انا رايح انام في اوضة تانية. تصبحي على خير. يا بنتي ايه الكلام اللي طالع في دماغك الايام دي؟ بس ما هو يا عمتي بقى تسيبي شغلك وتسيبي عيادتك وعايزه تسافري. بعثه عمل سنتين مش حاجه يا عمي. لا يا رباب لا، انا مش وياكي ابدا. اصلي يا عمتي. اصلي ايه بس يا حبيبتي؟ عايزه اغير جو يا عمتي، حاسه ان التغيير ده هيفيدني. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا بنتي. انا بس اللي مضايقني انك هتضحي بالسمعه الكويسه اللي عملتيها لعيادتك. الحاجات دي بتتعوض يا عمي. شحبوري. افندي مساز. الساعه كام دلوقتي؟ داخل على واحده صباحا يا متر. يا ده احنا اتاخرنا قوي. انا لقيت حضرتك بتكتب مذكرات من نار، قلت اسيبك. طيب متهيألي نروح بقى عشان نقوم الصبح كويسين للمحكمة. الله اللي تشوفه يا متر. تصبح على خير يا شحبوري. مع السلامة يا أستاذ. يا معقول إيه ده؟ المفتاح ما بيفتحش. في إيه الحكاية؟ مش فاهم. يبقى أضرب جرس بقى أمر الله. يا سلام. مش معقول نايمة يعني قوي كده. دخلي يا افتحي. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. انا اسف الظاهر قلقتكم من النوم من كتر ما رزعت على الباب. انا اسف جدا. لا مفيش قلق ولا حاجه، ده احنا اتهيأ لنا ان الخط ده عندنا. واحنا كمان. مش فاهم المفتاح، ما مش عارف ايه اللي حصل، يظهر ما بيفتحش، مش فاهم ليه. انت يا اللي بتخبط. خلاص هيتحلت. معلش متشكر جدا. تصبح على خير. تصبح على خير. افتحي يا درية. انا احمد. الكالون اتغير والباب مش هفتحه، شوف لك حته تانية انام فيها. انت بتقولي ايه؟ افتحي يا درية. ما تتفضل يا استاذ احمد. لا متشكر جدا بس الظاهر انه تفضلوا تفضلوا تصبحوا على خير. تفضلوا تفضلوا. غريبه قوي، ايه اللي حصل؟ لا لا ما فيش حاجه، ما انا اصلي. اتفضل اتي هدومك اهيت كلها، الشنط بتاعتك همت علشان ما يبقى لكش حجر بعد كده. ايه اللي بتعمليه ده يا مجنونه؟ من فضلك ما تقولش عليا مجنونه يا دريه هانم. انا مش عايزه اسمع ولا كلمه من فضلكم. ما هو مش معقول كده، ده لو حتى قتلك ما صحش تعملي كده. التصرف اللي انت تصرفتيه ده خطير جدا. عارفه انه خطير. احنا متاسفين قوي يا استاذ احمد. لا انا اللي اسف لازعاجكم. اتفضلوا. حاجه سخيفه الحقيقه قوي. ده انت معروف انك راجل مهذب وعلى خلق. تصبح على خير. ما تتفضل يا استاذ احمد اتفضل. متشكر. تصبح على خير. تفضل. صحيح والله يعني مش مجامله. متشكر متشكر. تصبح على خير. ايه شغل الاستنجلينا ده يا بنتي؟ دي حركتنا سمعتيه دي. معتيه ايه يا دادي؟ بلا دادي بلا ديولو. جرالك ايه يا عويس؟ ما هي حاجه تجنن. ايه اللي عملتيه ده؟ بقى الراجل اللي قايدلك صوابعه العشرة شمع، اللي مخليكي عايشه تمام التمام، تعملي فيه كده؟ اشمعنى بتقول على اللي عملته؟ انا ما بتقولش على اللي عمله هو. هو عمل ايه؟ يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. جاتلك وليه باين عليها استنجلينا زيك ولعت النار. انا شفتهم بعناية. شفت ايه؟ راجل قاعد مع زبونه جنب المحكمه، وبعدين انت بتصرفاتك دي بتعملي ايه؟ طب ما انت بتطفشيه منك. عارفه لو ما كانش في حاجه بينهم وبين بعض بعمايلك دي هيبقى فيه. وانا مالي بقى يبقى فيه ولا ما فيش؟ تاكله. يبقى انت اللي مش باقي عليه، انت اللي بتتبغددي. الراجل حته سكره يا عالم. ربنا فتح عليه وهيائك وخلاك عالي العال، تقومي تعاملين المعامله دي؟ انت ايه؟ انت كده بتثبتي انك ما تستاهلهوش. ايه الحكايه؟ انت نزل عليها ليه كده؟ عاوز اعقلها. اصلها ساءت فيها، صدقت انها بنت دادي مش بنت عويس. عمايل ايه دي بقى يا بابا؟ بعدين بقى عويس كفايه كلام بقى. ده بدل ما تديها كلمتين في عضمها انت كمان ترجعي لها عقلها وتكسري لها غرورها. ده انا مش فاهم انت طالعه فيها كده ليه؟ انت بتهدي بيتك اوانطة في اوانطة؟ حد في الدنيا يقول كده؟ عويس بابا اظن دي حياتي وانا حرة فيها. يلا اللي بيشيل قربة مقطوعة بتخر على دماغه. بس بكرة هفكرك، بكرة تندمي وتعيطي بدل الدموع دم. يا بابا يا بابا وبعدين معاك بقى. يلا يا ماما يلا روح لخالي يا ست. يلا يا بنتي يلا. يا نهار اسود، خالك؟ انتوا هتدخلوا خالك في الموضوع ده كمان؟ وماله خالها؟ لا ما ملوش، انا بس قصدي بقول ملوش لازم. يلا يا ماما يلا. يلا يا حبيبتي. بقى كده؟ ايوه يا خالي. وعمل ايه كمان هو ده؟ شويه يا خالي، على العموم هو ما كانش مريحني خالص. واسال ماما، انسان متعب. طب على كل حال انا هتصرف معاه كويس. ربنا يخليك يا اخويا يا عباس بيه ويعلي مرادك كمان وكمان. طب وبقيت اخباركوا ايه؟ ولا حاجه يا اخويا، هي دي بس اللي عكنت علينا. لا ما تخافيش، اذا كان عكننكوا شويه انا هعكننه كتير. ولا هي درية؟ البركة في حضرتك يا خالي. مساء الخير. اهلا يا استاذ احمد. المفتاح لو سمحت. اتفضل يا فندم. شكرا. حضرتك هتتغدى في اوضتك ولا في رستوران؟ لا لو سمحت بعتلي الاكل في اوضتي. حاضر يا فندم. شكرا. الو الاستاذ احمد عز الدين المحامي؟ ايوه يا فندم. كلم لو سمحت. ايوه الاستاذ احمد عز الدين. ايوه خليك معايا. الاستاذ احمد عز الدين. ايوه عباس بيه هيكلم حضرتك. طيب احمد. اهلا يا عباس بيه. احنا سيبنا لك خبر، مش قالوا لك اننا اتصلنا بيك؟ الحقيقة انا لسه واصل من ثواني. انا عايز اشوفك. تحت امرك. دلوقتي. الحقيقة بحضر قضايا بكرة وبعدين عندي شوية مواعيد. دلوقتي يا أحمد لو سمحت. حاضر يا عباس بيه. مساء الخير. أهلا يا أحمد. اتفضل اتفضل اقعد. متشكر جدا. ازيك عباس بيه؟ ايه اللي حصل؟ على طول كده. حصل ايه؟ ضروري دريه تكون حكيت لك. ازاي يا راجل تعمل العمايل دي؟ ما فيش عمايل ولا حاجه عباس بيه، انت راجل وتقدر تفهمني. دي مجرد غير عمياء ملهاش اي اساس من الصحه، وانت عارف كويس ان انا راجل بحافظ على بيتي ازاي. مش باين. المهم ناوي تتصرف ازاي؟ حضرتك رأيك ايه؟ تروح تعتذر لها. هي مش عايزاك صحيح، انما روح اعتذر لها. ايه اللهجة اللي بتكلمني بيها دي عباس بيه؟ انت عارف هي عملت فيا ايه؟ انا ما قلت لها ان اللي بيحصل بيني وبينك بيبقى بين اربع حيطان، وفي الحالة دي مهما الزوجين زعلوا مع بعض فما فيش حد كرامته هتتجرح، انما الهاني مغيرت الكلون وفرجت عليا الجيران. بأي وش ارجع؟ بأي وش اعتذر لها؟ وبعدين اعتذر لها عن ايه؟ انا ياما حاولت معاها وياما حاولت اقنعها، انما ما كانش في فايده. لازم تعتذر لها. اعتذر لها يعني ايه يا عباس بيه؟ انت حتى بتقول انها مش عايزاني وعايزني اعتذر لها. عشان انا قلت كده. نعم، العلاقه بيني وبين مراتي مساله خاصه بينا احنا الاتنين، ما تتخدش بقرارات يا عباس بيه. لا، يبقى انت اللي مبيت النيه بقى قول كده. بالعكس، انا كنت حريص جدا على بيتي وعليها، ما كنتش اتمنى ابدا الاقي نفسي في الوضع ده. والحل؟ مش عارف، خليك انت مكاني. هي طورت زياده عن اللزوم. اواجه الناس اللي انا معاهم في العماره ازاي؟ اواجهها هي شخصيا ازاي؟ فين شخصيتي؟ فين انا وفين كياني؟ خلاص خلاص طلع. لو سمحت، ده موضوع يخصني انا لوحدي. طلقها يا عباس بيه. انا ما اسمحش لحد يتدخل في مساله خاصه بيا. انت باي حق بتطلب مني الطلب ده؟ انا خالها والبنت مش عايزاك يا اخي. هتطلقها، وخليك فاكر السنه دي كويس. ها، 1966. مالها؟ هتبقى سنه كويسه قوي عليك. اعتبره تهديد ده يا عباس بيه؟ انا ما بهددش. وانا ما بتهددش. عن اذنك يا عباس بيه. طبعا، ما هو عنده حق، كان لازم يعمل كده ويبعت لك ورقتك. اوه خلاص بقى يا بابا. الدون هو برضو اللي دون، وانتوا اللي عملتوه فيه شويه. اتقوا ربنا يا ظلم. فضلك يا بابا خلاص بقى. يا بنتي انت مستقويه القلب كده ليه؟ جاتلك منين العظمه والعمجهيه دي؟ ما تعيش عيشه اهلك. عاجبك كده يا ست ماما؟ هو انت يا عويس مش هتبطل اللي بتقوله ده؟ كان نفسي ما نوصلش للي احنا فيه ده. نهايته يا سلام على ذوقه وانسانيته. بعت لك كل مصاريفك. انت مش بنتي، انما انا اقول الحق ورزقي على الله. انت ما تستهلهوش. ماما اسيب لكم البيت وامشي؟ عويس. نعم يا اختي، هتبرقي لي انت كمان ولا ايه؟ اتلمي، احسن عليا النعمه غير لك الكلون. هتوحشينا قوي يا حبيبتي. هيقطع فينا فراقك قوي يا دكتوره. بس بقى ما تزعلونيش، المهم ان نجهز الشنط بقى يا عمتي. يا بنتي لسه بدري. بدري ازاي؟ ده السفر بكره الساعه 12. مش هين عليا. اسمع يا زين. افني مستهاني، هكتب لك جواب للاستاذ احمد عز الدين علشان اقول له يعمل ايه في القضايا، ابقى فوته عليه في اي وقت. حاضر حاضر يا ست الدكتوره. طب ما تتصلي بيه يا رباب. معلش يا عمتي، اصلي مش فاضيه. طيب يا بنتي اللي تشوفيه. ايه يا شحبوري؟ مالك واقف كده ليه؟ مش عارف اقول لحضرتك ايه يا استاذ. ايه اللي حصل؟ مين اللي في المكتب دول؟ مساء الخير. مساء الخير. في ايه حضرات؟ احنا بننفذ امر. امر؟ امر ايه؟ مكتبك اتحط تحت الحراسة. مكتبي انا؟ ايوه. ليه؟ والله ليه، دي الجهات العليا هي اللي تعرفها. ايوه بس انا محامي. مانيش. لو سمحت لنا نأدي عملنا. طيب طيب طيب، هل ممكن اخد اوراقي؟ متاسفين. ايوه بس دي قضايا الناس و ما عندناش اوامر. عمال عباس بيه. طيب اتفضلوا عن اذنكم. ما تزعلش يا استاذ. ولا يهمك يا شحبوري. منهم لله يا استاذ. كنا عملنا ايه؟ حضرتك عملت ايه علشان ينحط مكتبك تحت الحراسة؟ الله، وربي عنا منين؟ بقى بلدنا يا عالم ومش عارفين نعيش مطمنين فيها، وهنربي عنا ازاي؟ ربنا ما بينساش حد يا شحبوري. ونعم بالله. ما تخافش ما تخافش، انت معايا وكل شيء هيمشي كويس، وبعدين احنا اصحاب حق، تخافش. هنسترد حقنا وهناخد مكتبنا وكل حاجة هتبقى كويسة. على الله يا بي. يوصل العبث بالناس للدرجة دي؟ خلاص نهايته. اركب يا شحبور اركب. اتفضل يا بي. رايح فين يا استاذ؟ نعم. هتعمل ايه؟ هركب عربيتي. اسفين. نعم. العربية تحت الحراسة. العربية كمان؟ مش كنت بتحط لها بنزين من المكتب؟ تبقى ضمن ممتلكات المكتب. المكتب مكتبي دلوقتي، ما بقاش مكتبك، تبقى العربية مش عربيتك. الامر اهو. متشكر، كتر خيركو. والعباس بيه كتر خيركو، كتر الف خيركو. مع السلامة. الله يسلمك. متهيألي نمشي على رجلينا أسهل يا شحبوري، لحسن نيجي نركب تاكسي يحطوه تحت الحراسة. على رأيك يا أستاذ. آخر ما كنت أتصوره. معلش معلش.